أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل أن يكون القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وأحزاننا. اللقاء بعنوان طريق السعادة، كما قال الرب عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقال العلماء: بلى والله لتسعد. القرآن نزل لتسعد، فإن لم يكن العبد يسعد بالقرآن فبماذا يسعد؟ جربوا كل الناس كل حاجة، حتى قال الرازي في آخر حياته: لقد جربت كل المناهج الفلسفية والمناهج الكلامية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق إلى الله هو كتاب الله. القرآن لابد أن يكون أثر القرآن في حياتك كأثر الحياة. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. كيف يكون القرآن ربيع القلب؟ ربيع قلبي. الربيع هو مصدر الحياة، هو مصدر الإنبات. الربيع هو الذي فيه سعادة الكون سبحان الله. فلا يكون الحياة الحقيقية إلا بالقرآن، هي السعادة، هو مصدر السعادة. السعادة لا تقتصر على الدنيا فقط، بل على الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول: فأما الذين سعدوا. فالسعادة مطلب شرعي، مطلب شرعي، إن لابد أن تكون تسعد. وأساسا كل الشرع بينهى عن الحزن. طب كل الناس دلوقتي في حالة من الحزن والهم والكآبة والغم. لو سألتي الناس دي اعرفي سبب التعاسة اللي الناس فيها والهم والغم والكآبة: البعد عن كتاب الله عز وجل. فواحدة تقول لك: لا سبحان الله، طب ما انا بقرأ القرآن، فين السعادة اللي بتسولوا عليها دي؟ ما انت قراءة القرآن قراءة، لو انت عايزة تسعد يعني، ده السر. قراءة من يريد ان يعرف رب، من يريد ان يعرف رب. تكون القراءة مختلفة، يعني قراءة من يريد أن يعرف ربه، وصف ربنا، اسمه، ماذا يحب، من يحب، من يكره، إيه الطريق الموصل. لازم وانت تقرأ القرآن تبحثي إيه الآية اللي أنا بقرأها دي حتى تكون سبب في زيادة إيمان. لازم يبقى الكتاب سبب لزيادة الإيمان. أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا بس زادتهم إيمانا وهم يسترشرون. المؤمنين هم اللي يزدادوا إيمانا، المؤمنين يزدادوا إيمانا بالقرآن، المؤمنين يزدادوا إيمانا بالقرآن. تنزل الآية، تنزل الصورة على المؤمن يزداد بها إيمان. ولذلك كل الحياة اعتبريها دار اختبار، دار بلاء. عايزة تنجحي؟ يعني الدنيا دي عبارة عن دار اختبار، زي لجنة الثالثة ثانوي كده. مطلوب منك فيها لازم يبقى معايا منهج أذاكره عشان أدخل امتحن أنجح. يعني اعتبر ان الدنيا دي اختبار، مطلوب مني فيها انجح، تنجح تدخل الجامعه على طول. طيب قاعه الاختبار دي قاعد الاختبار دي مطلوب فيها منهج لازم تحليه، منهج لازم تعيشي بيه، منهج لازم تذكريه. لم تذكر قصة آدم في كتاب الله عز وجل إلا ويخبر الرب عز وجل مع قصة آدم في سورة طه وفي سورة البقرة: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، هو ده المنهج، الهدى اللي هو القرآن والسنة. لو اتبعت الهدى، تخيلي بقى يخبرك الرب بأربع حاجات، أربع مبشرات. لو اتبعت الهدى، أولا لا ضلال في الدنيا، أنت معاكي هدي، معاكي إضاءة، معاكي نور. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. معايا قرآن، معايا نور، معايا طريق مكشوف، سبحان الله، معروف كيف أصل إلى الله عز وجل. مفيش ضلال في الدنيا، مفيش شقاء في الآخرة. ليه مفيش شقاء؟ أصل أنت حبيبة قلبي، أنت من أهل السعادة، من أهل السعادة. من أهل السعادة، ما هم الناس في الآخرة اتنين، الناس في الآخرة حاجتين: يا سعدوا يا شقوا. فأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الذين شقوا، ربنا عز وجل وصف الشقاء، نسأل الله العفو والعافية، بالبعد عن الطريق. أنت بعيد عن الطريق، بعيد. ولذلك لازم تنتبه، أنت واحدة من اثنين ملهمش ثالث في الآخرة: يا سعدوا يا شقوا. عشان أصل للسعادة لازم في الدنيا أتبع المنهج. المنهج نزل عشان أتبعه، مش عشان يعني كان حتى السلف كان يقول: نحن جئنا لنتبع لا لنتبع. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ولا يضل في الدنيا، بل يكون من أهل الرشد الرشاد، ولا يشقى في الآخرة، لأنه من أهل السعادة في الآخرة. طب إيه كمان؟ لو اتبعت الهدى إيه اللي يحصل لي تاني؟ ولا خوف ولا حزن، ولا خوف مما يستقبل، كل اللي جاي سهل. ما تخافيش، ولا تخافي من فتن، ولا تخافي من موت، ولا تخافي من فتنة قبر، ولا تخافي من قيامة، ولا بعث، ولا نشور، ولا ميزان، ولا حساب، ولا صراط، ولا تطير صحب. ما تخافيش، كل اللي يستقبل هين على ربك، ولذلك يحفظك، يوفقك، يرشدك، لا يخذلك، لا يضيعك، ولا هم يحزن. الحزن مما تركتي، وده هدي المؤمن. المؤمن ما بيحزنش. ليه؟ نزل لك كتاب كامل، كتاب مصدر السعادة، كتاب ذكر لك فيه كل حاجة، مش ناقصك حاجة، منهج حياة. حتى العلماء لما ذكروا ان في اسئله وجوديه في الحياه لازم تلاقي اجابتها، كتابتها يعني اجابتها في كتاب الله عز وجل. من اين اتيت؟ ذكر لي الرب عز وجل من اين اتيت. انا مش اصلي ارض، انا اتيت من اب اسمه ادم، من طين ربنا خلقه، وكل نسل ادم من ماء مهين مستقبل. ده اصل خلقه البشر كله. والى اين المصير؟ ربنا عز وجل أخبرني لموت، والموت ده في حياة برزخية في القبر، ثم البعث في القيامة، إما إلى الجنة نسأل الله من فضله، أو إلى نار نعوذ بالله من خزيه. ده المصير. طب أنا مش أنا خايفة من الخزيه، أنا عايزة أدخل الجنة، أسعد في الجنة، أسعد في الجنة، ماذا أفعل؟ أعمل إيه عشان أدخل الجنة؟ أعمل إيه عشان أبقى في السعادة؟ أعمل إيه؟ عليك بالقرآن. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله كان كتب، عمل كتاب اسمه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب مخصوص في صحيح البخاري اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة. ذكر فيه كلام تابعي صغير هو اسمه ابن عون. ابن عون ذكر قال: ثلاثة أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتفهموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، وأن يدعوا الناس إلا من خير. كيف دعوا الناس؟ سيب الناس في خير أدلهم عليه، غير كده ما لزمنيش الناس. ليه؟ أصلنا مشغولة بالقرآن والسنة. لكن اللي مش مشغول بالقرآن والسنة فاضل الناس، دي قالت، دي عادت، دي سألت، دي بصت، دي راحت، دي جت. لكن الأصل إن أنت مش فاضي، أنت معك قرآن مطلوب منك تتبعه. وعمري ما هتتبع حاجة أنا مش فاهمها. بالنسبة لي لو كلمات أو همي التجويد فقط، آخر علاقتي بالقرآن الحلق بس، المخرج. لكن القرآن نزل، الله عز وجل يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. لازم أفهم، أفهم الخطاب. ربنا يكلمني، مطلوب مني أعمل إيه؟ بيكلمني عشان حياتي تستقيم، عشان حياتي تسعد، عشان يحييني بالقرآن، عشان القرآن ده هو مصدر سعادتي الوحيدة في الدنيا. من أراد أن يكلم الله فعليه بالقرآن، فعليه بالصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فعليه بالقرآن. ده كلام الله، وده عقيدتك في القرآن، كلام الله غير مخلوق، متعبد بتلاوته من الفاتحة للناس، كلام الله. لو أنت عايزة تفهمي وأنت تقرأي، كأنك تقفي بين يدي الرب وهو يكلمك ويخبرك. ما نزل هذا القرآن شقاء. لو أنت ماشي مع أي منهج في دراسة القرآن، حاسة بالشقاء، تشعري بالشقاء معاهم، أنا تعبانة مع الناس دي، مش حاسة بالسعادة، اعرف أني مش هو ده الطريق السليم. لا يمكن يأتيك القرآن إلا بالسعادة. وده يظهر أنت لو مسكت سورة، خدتي صورة كده بس بالتدبر، وطلعتي الصورة دي، قعدتي تسمعيها تسمعيها تسمعيها، وبعد السماع بدأت ألاحظ: إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ بص ربنا عز وجل يخطفني بإيه؟ بص يأمرني بإيه؟ بص بيأمرني بإيه حفاظا على نفسي؟ بص بيأمرني بإيه للنجاة؟ بص بيأمرني بإيه عشان أسعد؟ شوفي، اكتبي كده، طلعي أسماء الله عز وجل وأوصافه وأفعاله. لو نظرتي ونظرتي لأفعال الرب وجدتي كل ده ربنا عمله لي أنا، أكيد هو يعني بيسهل عليا الحياة. مفيش في القرآن إلا يوصف لك كل حاجة، وصف المؤمن إيه، المنافقين إيه، الكفار إيه، كل الوصفات اللي ربنا عز وجل ذكرها لك عشان تسعدي، عشان تسعدي، عشان تتهني. كل ده ربنا عز وجل فعله ليكي، كل ده ربنا عز وجل فعله ليكي عشان تتهني، عشان تتهني، عشان تسعدي. ولذلك لا يمكن ربنا عز وجل يخبرك في القرآن عن منهج انت تتركيه وتقولي انا مش حاسه بالقران، انا تعبانه في القران. لا، انت لابد ان تسعدي في القران بايه؟ بانك تعرفي ربنا عز وجل، ذكر لك كل حاجه، كل طريق، ذكر لك كل منهج. ولذلك لو انت تبحثي عن السعاده، لو انت تبحثي عن يعني ما يجعلك في سعادة مطلقة، الله عز وجل أخبرك إن القرآن ده نعمة الله عز وجل أنزلها لنا، لابد أن تشكر، لابد أن تشكر. اتفقنا للاختبار اللي احنا عايشين فيه، كل الخلق في حالة من الاختبار، وكلنا نشترك ان احنا في الاختبار ده. قلنا ان هو اعتبري قاعة اختبار الدنيا، الاختبار بتاع الدنيا دي حياه، هي دي الحياه، وانت عبد مختبر في حياتك كلها. طب المنهج واضح بين، الله عز وجل يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طب ماذا خلق الرب عز وجل؟ خلق ايه؟ الذي خلق، خلق ايه؟ الموت والحياه. خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، ايكم احسن عمل. احسن عمل مين؟ احسن عمل، احسن عمل الا احسن عمل لن يحسن الا في الاختبار، الا في الابتلاء. طب ايه المنهج؟ المنهج اللي لابد ان اختبر فيه، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. مين المختبر؟ انا المختبر. ماده الاختبار اللي هدرسها ايه؟ هي القران والسنه. فين الاختبارات؟ في عدد الانفاس، عدد الانفاس اللي احنا بنتنفسها. بتنفسها فين؟ مع مين؟ مع الاولاد، مع المال. المال، الاولاد، الاخوات، كل الاقدار اللي بتجرى عليك عباره عن ايه؟ عباره عن، يعني الاختبارات اللي العبد بيختبرها دي مع كل اللي حواليه. الله عز وجل قادر ان يعطيك ما تريدي، قادر ولا مش قادر؟ سبحانه وتعالى قادر، قادر. لكنك انت في الاختبار لازم ثلاث مسائل تظهر لك في الاختبار. اولا، ما حدش هينجح في الاختبار بتاع الحياه الا بعد الاجتهاد والمذاكره. لازم تذاكري ولازم تستعيني بالله عز وجل، لازم تستعيني بربنا عشان تنجحي. تاني حاجة، ان الاختبارات دي غيبية. يعني ايه غيبية؟ الاختبارات هي الاقدار التي تجرى عليك. الاختبارات، الاقدار، الاختبارات دي غيبية. يعني ايه؟ حاجة انا لسه معرفش ايه اللي هيحصل. كل اللي بيجرى عليا، كل ربنا بيقدره عليا غيبي. ولذلك انت لازم تنتبه كعبد. لما جيلك ورقه الاختبار في الدنيا، انت ما عندكيش علم بالاسئله، انت مش عارفه الاسئله صح ولا لا. ما حدش بيعرف اسئله الاختبار ايه. ما انت لو عرفتي اسئله الاختبار خلاص بقى. ما لما الامتحانات بتتسرب الناس بتعمل ايه؟ كله بيبقى متساوي صح ولا لا. فانت بتفاجئي بالاختبار، بتفاجئي بالاسئله. ممكن تتوقعي لكن الاسئله بالنسبه ليكي عباره عن ايه؟ غيب، غيب، غيب. طيب ايه كمان؟ رقم ثلاثة، يبقى أول حاجة أنا مش هنجح في الاختبار إلا بعد المدارسة والمذاكرة واستعانة بربنا عز وجل. ثاني حاجة، إن الاختبارات دي حاجة غيبية لا يعلمها أحد. أنا بتفاجأ بالسؤال، فبالتالي أنا محتاجة أركز. ها أنهي فصل من اللي أنا ذكرته ده فين؟ يعني محتاجة أركز. رقم ثلاثة، إن المختبر بيجيب في اختباره على قدر دراسته. لو أنت اجتهدتي وركزتي وذاكرتي خلاص أنت موفقة. فالمطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ اجتهد. مطلوب مني ان انا ادرس. مطلوب مني ان انا استعين بربنا. طب استعين ازاي؟ اختبرني الرب عز وجل. اياك نعبد واياك نستعين، لا اعبد الا انت ولا استعين الا بك. فنتيجتك على حسب ايه؟ جهدك في الدراسه والاستعانه. طيب معركه بقى ان انا اختبر، معركة الاختبار اللي احنا بنعيشها. طب اكتب الحل فين؟ يعني الحل بتاع السؤال ده انا اكتبه فين؟ مكانه فين؟ تخيلي مكانه فين. مكان الإجابة قلبك، قلبك أنت، ده مكان الإجابة اللي لابد أن تزينيه لنظر الرب. الله عز وجل ينظر للقلوب، لا ينظر للأجساد. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب موضع نظر الرب عز وجل، موضع نظر الرب. فالله عز وجل يراك وينظر إليك. يعني قلبك ده هو مكان الإجابة، دم قلبك هو الحبر اللي حضرتك هتكتبي بيه الإجابة. مش لما حد يضايقك تقولي أنا دمي بيفور، أنا دمي سايل. آه، ما هو دمك ده، هو دمك ده، هو ده المداد اللي حضرتك بتكتبي بيه الإجابة. ولذلك يعني مطلوب منك انك يعني تحفظي قلبك. انا اتعلم فاحفظ الاجابه في قلبي عشان لما يجي الاختبار اوفق في الكتاب، احل على طول. مطلوب مني ان انا احفظ لساني، لساني تحفظ الاجابه. ليه لساني يحفظ الاجابه؟ ليه؟ عشان اعرف اجاوب. طب ايه اللي يحصل بقى لما ياتي الاختبار؟ على طول قلبك موفق على طول انك تعرفي تجاوبي، وينطلق ما في القلب على اللسان. لو تشعري مثلا حد ياخد منك رزقك، ده اختبار، يبقى انا جاي لاختبار اهو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ايما قلب اشربها نكتت فيه نكته بيضاء سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتة فيه نكتة سوداء بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلب. تعرض الفتنة على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتة فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلب. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالفتنة شكلها بتيجي إزاي؟ بتيجي واحدة واحدة، واحدة واحدة. وانت عاملة زي المحصور، تعرض الفتنة عن قلبك عرض الحصير عودا عودا. أهو أنا محصورة من الداخل، عود عود، أنا محبوسة فيه. بعد كل الاختبارات لازم يظهر في الاخر انت ايه. يعني المحصور، كلمة المحصور في لغة العرب يعني الاسير او المسجون. العرب زمان ما كانتش بتبني السجن، لكن تعمل ايه؟ تحفر حفرة، والحفرة دي تحط فيها اسياج، اسياج على قدر طول الانسان كده، عيدان، تحط عود عود عود عود عشان ما عرفش يخرج من هذا الحصار. فالفتن بتعمل عليك ايه؟ بتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا. سبحان الله. الفتنة يعني ايه؟ ايما قلب اشربها، لما تيجي الفتنة يعني الاختبار. الاختبار لما يجي بتعمل فيكي ايه؟ يا اما نجحتي انكرتي الفتنه، او رفضتي سقطتي، نكتت في قلبك نكته سوداء، نكته حفره، علامه، علامه الرسوب. فالقلب اللي بيشرب الفتنه، قلب اشرب الفتنه يحصل فيها ايه؟ سقط. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فأيما قلب أشربها، أشرب من الفتنة يعني لم يجيب في الاختبار، سقط في الاختبار ده، حصلت فيه إيه؟ نكتة، علامة، علامة الرسوب. طب اللي أنكر الفتنة إيه اللي حصل؟ نجح، أنكر الفتنة عملت نكتة في قلبه بيضاء، لغاية لما في الآخر تنقسم القلوب، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني تخيلي. وفي رواية: لا تغدروه فتنة إلى قيام الساعة. ولازم تفهمي المعنى ده، يعني فهم صحيح، إن أنا لما أنجح في الاختبارات البسيطة من كتر النجاح، نكتة بيضة نكتة بيضة نكتة بيضة، في الآخر هيصل الأمر إن أنت موفقة، أنت ماشية في الطريق لربك، معك منهج بتدرسيه، بيأتيك الاختبار تجيبي فيه. فجه الاختبار إن حد ياخد منك رزقك. المنهج بيقولك إيه؟ وإن يردك بخير فلا راد لفضله. اللي دارس المنهج جيدا يعلم عندما يأتيه الاختبار يقول إيه: مفيش حد هياخد مني رزقي ولو اجتمع أهل الأرض، لو كل أهل الأرض اجتمعوا يأخذوا رزقي لن يأخذه أحد، لن يأخذه أحد. الكتاب القرآن بيقولك: وإن يردك بخير فلا رد لفضله. السنة بتقولك: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الجواب من حضرتك، تجاوبي بقى على الاختبار ده، تقولي إيه؟ ما إجابتك في الاختبار لو أنت بتدرسي فعلا دراسة حقيقية؟ لما تعرض عليك الفتنة، هتشربيها ولا تنكريها؟ طب إن أنا أشربها يعني إيه اللي يحصل؟ يعني إن أنا أعيش في دوامة الناس. أنا عايشة في دوامة الإيه؟ نسأل الله العافية. الناس، بحمل هم الناس، ببحث عن مكر الناس، شوفي بيمكروا بيا وبمكر بيهم. يعني بضيع نفسي. أما من ينكرها، يعني حامل بينه وبين المشكلة دي حاجز، كل ما تفكري لا خلاص محدش هياخد رزق، لابد أن أطمئن، لابد أن أطمئن، أقطع عن نفسي التفكير. ما تفكريش ما تفكريش، أصل أنت كل ما تفكري الجواب على طول بيحصل عندك إجابة، بتجاوبي، بتعرفي تجاوبي. فالموقف خلاص أنا قاعدة أردت على نفسي، اعتقادي في ربي رزقي لن يناله غيري، خلاص. إن يردك بخير فلا راد لفضله، لا أحد يستطيع أن يرد فضل الله عز وجل علي. الناس تقول لك أصل هم عايزين يعملوا كذا، والناس ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة بحد، أنا متيقنة أن ربي إذا أراد لي الفضل والخير لن يرد فضله أحد. خلاص اطمني، اهدأي. ولذلك هيحصل لك لما حد بقى يهجم عليك، الناس انت قلبك ينكر الكلام ده، خلاص فتنجحي توفقي، الفتنة تخلص. ما بتخلص الفتنة، تيجي فتنة تانية وتالتة ورابعة حسب دراستك. انت متيقنة من الإجابة، انت عارفة في لجنة الامتحان مثلا لو حد جه يغششك فيقول لك ايه الإجابة، لو في 4 اختيارات انت متيقنة ان هي رقم 1، فيقول لك لا غلط، ده الإجابة رقم 3، تقولي لا انا متأكدة ان هي رقم 1، يقول لك لا غلط دي رقم 3، تقول لا ده انا مذاكراها وحفظها وحلتها قبل كده وصحح ليا، لا هي رقم 1. وكله يقعد يشككك. لو انت مذاكره جيدا ايه اللي يحصل لك؟ هتوفقي، هتعرفي ان انت هتنجحي بيقينك ده، وفي الاخر تلاقيها رقم 1. فالفتن عباره عن ايه؟ كعرض الحصير عودا عودا، عرض الحصير عودا عودا. الحصير اللي بيجمع العبد، يعني الفتن المحاطة بالعبد، هي دي اللي بتؤدي اننا اوعي تظلم عليك الدنيا. ما دام قلت الإجابة بقلبك وجدانك، هو الشيطان مش هيسيبني، هيقعد يتخطفني عشان اتراجع، لا خلاص، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا. لا تضره فتنة ما دامت السماء في الأرض، خلاص ولا فتنة تأثر فيكي بعد كده، ولا فتنة موت ولا قبر ولا أي حاجة، خلاص نجحت. يتعاد عليكي الامتحان تاني والتالت ورابع وعاشر ومليون ما فيش، خلاص المنهج واضح أمام عينيكي. فلو القرآن عايشاه منهج واضح خلاص عمرك ما هتخذلي، عمرك ما هتخذلي، عمرك ما هيحصل لك خذلان أبدا، خلاص مهما يتعادل الامتحان حضرتك موفقة ناجحة. وعلى فكرة النجاح ما فيهوش غش، النجاح ما فيهوش غش، لا أنا مش بغشش حد ولا بغش أبدا، لكن لسانك بيقول اللي في قلبك. طب امتى يحصل غش؟ لو لسانك بيقول حاجه لا تعتقديها بقلبك. ولذلك الله عز وجل يخبرك الف لام ميم، فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. مفيش مجال ان انا اغش من حد، اصل مفيش مجال ان انا اتلقى الاجابه من غيري، من غيري الله يعينه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم يظهر في نفس سورة العنكبوت، ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. شوفي علامة المؤمن ايه، هو يعني علامة المؤمن انه يبتلى ولا ينجح في الاختبار؟ لا، علامة المؤمن من المنافق المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ف يعني تعلقي بالرب عز وجل. التلاوة مهمة، التلاوة وسيلة للعلم، التلاوة وسيلة للعلم، لكن مطلوب مني أن أتفهم القرآن، لازم أفهم القرآن. شوفي ربنا عز وجل في أول سورة إبراهيم يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. طب وظيفته إيه يا رب؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب، وصف الكتاب ده إيه؟ أنزلناه، كتاب منزل من ربنا في العلو، وربنا اللي ينزله عز وجل على من؟ إليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه الغاية؟ الغاية واضحة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من يعني كأن الناس أساسا عايشة في الظلمات، أخرج الله عز وجل أنزل لنا الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخرج الناس من الظلمات إلى النور بسبب هذا الكتاب. طيب بمجهودهم الشخصي هيخرجوا؟ لا، بإذن ربهم. كأن احنا اتفقنا ان انت في مختبر ولابد انك تشعر انك في اختبار. طب منهجك ايه عشان انجح؟ انا محتاجة ايه؟ محتاجة منهج ادرسه باستعانة بالله عز وجل، بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. المنهج القرآن، محتاجة استعانة عشان أنجح بإذن الله. يبقى القرآن سبب السعادة، سبب الخروج من الظلمات إلى النور. لن يخرجك من الظلمة إلا القرآن. وعلى فكرة مش كل الناس تشعر بالظلم، مش كل الناس تشعر بالظلم، في ناس أساسا ولا واخدة بالها، مش مركزة، الناس لا تشعر، الناس لا تشعر كمان بالحاجة إلى من تتوجه. الناس غلبانة. طب ليه الناس لا تشعر بالظلمة؟ دي مشكلة تانية بقى. الناس لا تشعر بالظلمة ليه؟ الناس لا تشعر بالظلمة لأن للأسف، يعني أفضل تعبير إن للأسف الناس عايشة في الالتهاء بالدنيا. الناس ملتهين، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، مش واخدين الناس بالها ولا واخدين بالها أنا في نور ولا في ظلمة. الناس تايهة تايهة. مشكلة إنك تعلمي إنك أنت تايهة، وان يعني لابد، ما هو انا عمري ما هبدأ ادور على الحل اللي هو الدين والقرآن والسنة الا لما اعرف الاول انا تايهة. مع ان كلنا عندنا في قلوبنا القناعه دي، انا عندي قناعه ان انا مش هخرج من الظلمات الى النور الا بالاتباع الهدى اللي هو القران والسنه. طب اللي بعيد عن الاستقامه، مش مركز، مش عارف اساسا هو عايش في ضلال، او مش مركز، هو عنده مشكله اسمها الالتهاء، ناس تايهه تايهه. ولذلك يعني العبد اللي عايش حيران في الأرض تايه مشتت، هو سبب التوهان والتشتت والتعب والشقاء والضلال والعمى البعد عن القرآن. القرآن لا يظهر عليه أثره. طب ليه لا يظهر عليك انت كمان اثر القران؟ يعني ايه يظهر علي اثر القران؟ يعني المفروض القران ده يظهر في فعلك. شوفي لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، وصف خلق النبي ايه؟ قران يمشي على الارض، كان خلقه القران، كان النبي صلى الله عليه وسلم قران يمشي على الارض. فالقران يبقى له اثر عليك ازاي؟ في كلامك، في مظهرك، تعاملك مع الله، تعاملك مع الناس. طب المشكله فين؟ يعني الخلل فين؟ يعني يمكن ان انا ما عنديش اخلاص مثلا، ممكن يبقى لا لا لا لا، المشكله ان القران انت مش واخده منهج، مش واخده منهج دوره ليخرج الناس من الظلمات الى النور، يخرجك من الظلمات الى النور. ولن يحصل هذا الا باذن الله. فالمفروض القران لو انت داخله بقى بالنفسيه دي على القران، عايزه اسعد، ادخل بالنفسيه دي، ايه اللي يحصل؟ المفروض يحصل لك بدنك ينتقل من النقص للتمام، روحك تنتقل من النقص للتمام. ما القران بيعلمني ويؤدبني، القران بينيل لي الطريق. شوفي زي ما احنا يعني بحاول في الدنيا ادرك مصالحي الدنيويه، صح؟ معالي بشوف ايه المفروض، والله اكل كويس، اكل حاجات مفيده، مش عارفه انا من بدري، صح ولا لا؟ برضو لابد ان تدركي مصالحك القلبيه، وده لن يكون الا بالاجتماع على القران. وشوفي ربنا يختم الايه بتاعت اول ايه في سوره ابراهيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إلى صراط إيه؟ إلى إيه؟ إلى صراط العزيز الحميد. وتختم الآية باسمين، يعني إيه الجمال ده؟ الشيخ السعدي بيقول كلام رائع رائع. بيقول إيه الشيخ السعدي؟ بيقول بعد أن ذكر الصراط، نسب الصراط، وصف الصراط إلى إيه؟ أشار إلى أن من سلك الصراط فهو عزيز بعزة الله، قوي، ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره كلها، حسن العاقبة. ده مين؟ لمن سلك الصراط، صراط القرآن. من سلك صراط القرآن عزيز بعزة الله، هذا الصراط وصفه عزيز، له القوة والغلبة والمنع. من يتمسك بالقرآن سيكون القرآن سبب لعزتك، ولو افترق الناس كلها عنك، كل الناس افترقت عنك، أنا معايا سبب العزة، أنا معايا سبب العزة، معايا سبب العزة. كأن في مفهوم لازم أفهمه في هذه الآية، ألا وهي إيه؟ هتكوني عزيزة بالقرآن لما تمشي على الصراط. لكن في حاجة تانية مهمة بقى، الناس هتعمل لك إيه؟ الناس هتبقى معاكي ولا يتخلوا عنك؟ لا، أنا هقول لك بقى من الآخر، الناس هتتخلى عنك عشان تبقى الأمور واضحة، يعني لازم تتخلى عنك. فيقع في وجدانك ايه؟ انا عايشه في مجتمع غريب، انا عايشه في مجتمع غريب، الناس تقول لك ايه، ما تشدديش، ما تتعقديش، ما تعمليش. فالعبد يعني عزيز بالقرآن، الناس هتعمل ايه؟ تقول عليها متشددة، ما تعقديش الدنيا، ما تعقدناش، هو انت مالك عاملة كده ليه؟ انا مش عاملة حاجة، مش جايب الناس، انا عزيزة ولو كنت وحدك، كما قال الامام انت الجماعة ولو كنت وحدك، حتى ولو انا لوحدي، انا معايا القرآن، وسيعزك الله عز وجل ولو بعد حين، ولو بعد حين، طول ما انت ماشي على الصراط. اوعي تظني ان بقائك مع قومك هو سبب عزتك، بقائك مع اهلك واخواتك سبب عزتك، بقائك مع جيرانك واحبابك واصحابك سبب عزتك، مش هو ده سبب عزتك، مش هو ده اللي يخرجك من الظلمات الى النور. الحاجة اللي هتخرجني من الظلمات إلى النور هو القرآن، هو الصراط. فحتى لو كنت وحدك، حتى لو أنت لوحدك هتسعدي، هتسعدي، أنت ممكن تشعري بالغربة حتى وأنت وسط عائلتك، سبحان الله. ما تقلقيش، طالما معك القرآن وعدك الرب عز وجل بالعزة، وعدك في العز، واحنا مصدقين، هيفضلوا ولا هيحمدوك ولا هيشكروك، ويقعدوا ينتقدوك عادي، وارد، وارد جدا. طول ما انت بقى معك القرآن وانت ماشي على الصراط، انت في نهاية الأمر محمودة عند الرب الحميد عز وجل، محمودة عند الرب الحميد، محمود عند الرب الحميد. ولذلك القرآن هو سبب السعادة، هو الحنان. لو انت مركزة مع القرآن مش هيبقى فارق معاكي مين جه ومين راح، لا مش يعني اهم حاجة معايا كلام الرب عز وجل. عايز السعادة انتبه، عايز السعادة ركزي. طب أركز إزاي بقى؟ إزاي بقى القرآن يبقى منهج حياتي؟ إزاي كلمات القرآن تكون سبب في حياة قلبي؟ أول حاجة وأهم حاجة، حرري مشاعرك من أسر الدنيا. يعني إيه؟ يعني ايه احرر مشاعري من القيود والاسر؟ ده بقى جهد يخص، طب اعملها ازاي دي؟ قللي اهتماماتك، عظم القران في قلبك، عظم القران في قلبك، مشاعرك هتهدأ، هتسكن. الله عز وجل يقول ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني اللي تجمعيه دلوقتي بيشغل مشاعرك، عامل لك الهاء، فمطلوب منك ايه؟ لا، مفيش حاجه تساوي ان مشاعرك تبقى مشغوله، المفروض مشاعرك اغلى، أغلى من ده. ماشي، فمطلوب مني أنا أعمل إيه؟ أفرح بالقرآن. الفرح بالقرآن على فكرة عبادة، عبادة، دي عبادة من العبادات اللي لابد أن تسعدي بيها. لابد أن تسعدي بيها، تسعدي بالقرآن. بس أفرح بالقرآن إيه؟ أفرح بالقرآن من جهتين، أفرح بالقرآن وأنا عالمة بالقرآن، وأفرح بالقرآن وأنا عاملة بالقرآن. يعني أفرح بالقرآن عالمة، عالمة بيه، عاملة بيه، لازم تشتغل، ما تعديش آية ما تطبقهاش. كل آية خديها، مش لازم ناخد كله دلوقتي، خدي خطوة خطوة، آية آية، مرري الآيات عليكي كده. ما تفرحيش بقرآنك حافظة بس والناس تكرمك وتلبس ايديك وتيجي جوائز، وبعدين يدخل عليك الرياء وتعم والسمعة، ويدخل عليكي بقى بلاءات من أعظمها إنك تعاملي الناس بكبر. نسأل الله العفو والعافية. لكن افرحي انك تعلمتي آية، وافرحي انك بتطبقي هذه الآية في حياتك. يبقى مطلوب مني اول حاجة ايه؟ احرر مشاعري من الانشغال بالدنيا، اقلل اهتمامي بالدنيا، ازود اهتمامي بالقرآن. طب ايه كمان؟ تعبدي الى الله بالتدبر. يعني ايه اتعبد الى الله بالتدبر؟ يعني القرآن مش حروف بس، لا، القرآن ليه معاني وفي أعمال لابد أن أعملها، اجتهدي وابذلي. وده محتاج طبعا برنامج كامل، إن يعني القرآن ده محتاج تدارس، عمرك ما تعرفي تشتغلي فيه لوحدك، لا، يتدارسونه بينهم. لازم كان الصحابة بتجتمع، ها هيا بنا نؤمن ساعة، يؤمنوا ساعة يعملوا إيه؟ يمسكوا آية يتدارسوا فيها، شوفوا تفسيرها، شوف العلماء قالت فيها ايه، يعيشوا بيها. فالتدبر ده منهج، يعني لازم يبقى عايشة فيه. طب التدبر ده يورثني ايه بقى؟ اخر حاجة التفكر. التفكر ان المعنى لابد ان يكون فيه مشاعر، يأثر على مشاعر، اتفكر فيه. لما تفكري كده والله خير الرازقين، ياه، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، مش أي إجابة، نعمة الإجابة، نعمة الإجابة، مش أي حاجة. ما ينفعش ده يعدي كده، لأن لو أنا حررت مشاعري فيها لما أجي أدعي عمري في حياتي ما هقول أنا دعوت وربنا ما استجابليش. لو لقيتي حد قدامك بيقولك أنا دعيت وربنا ما استجابليش، خلاص مش هدعي. مش أنت خسرانة، ده ربنا نعم المجيب، ده سيدنا نوح دعا الرب على جل، ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون، نعم من يجيب لك هو الله، لأنه عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فلازم عندك مشاعر من القرآن، لازم لازم يأثر فيك. ولذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سألها عن شاه ذبحت ما بقي منه، قالت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها غير الكتف. كأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عمل لي عقل رشد، بقيت أفهم الحقائق ما وراءها، يعني ما وراء الحقيقة اللي لا إحنا فرناها كلها ما تبقاش حاجة، لا، ده بقي كلها عند الله عز وجل، واللي إحنا كناه هو اللي إيه؟ هو اللي انتهى. فيعني استعيني بالرب عز وجل، استعيني بالله عز وجل، اجعلي القرآن سبب للسعادة، اشغلي عقلك بمعرفة ربنا. أنا قرأت الاسم ده، يعني ايه اسم ربنا الحسن؟ يعني ايه الودود؟ يعني ايه البر؟ يعني ايه المحسن؟ يعني ايه الوهاب؟ يعني ايه الرحمن الرحيم؟ يعني ايه الرب؟ يعني ايه الصمد؟ يعني ايه الملك؟ القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. طب انا عايزه اسبح، يعني انا عايزه انزه ربنا، عمري ما هنزه الا لما اعرف اسمه ووصفه وفعله. اشغلي عقلك بمعرفه الله، واتركي عنك كل احد. اذا اردت السعاده، اذا اردت السعاده فيورثك. اما حرر مشاعري وتدبر القران وتفكر فيه، الثلاثة دول يخلوني يعني فعلا سعادتي بقى قلبي هينشغل بمين؟ بربي، بلقائه، باليوم الآخر. وربنا عز وجل يميز المؤمنين بهذه الميزة، ميز المصطفين الأخيار بهذه الميزة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذكرى الدار الآخرة على بالهم. ربنا ميزهم بهذه الميزة الخصيصة، ذكر الدار الأخرة. يا ترى أنا عند ربنا اسمي إيه؟ اللهم ارزقنا حسن الوفادة عليه، اللهم اجعل لنا الصيت الحسن في السماء. نسأل الله عز وجل أن يكون قاءنا هذا مباركا مرحوما، وأسأل سبحانه وتعالى أن يكون فاتحة لمزيد من العلم والإيمان وزيادة الإيمان والهدى والتقى والعفاف والغنى. نسأل الله عز وجل من فضله، يعني إن شاء الله هيبقى موعدنا بحول الله عز وجل قوته الحد والثلاثاء، بحول الله عز وجل قوته الحد هيبقى تدبر، والثلاثاء بحول الله عز وجل قوته الساعة 6:30 إن شاء الله اسم من أسماء الله عز وجل. هنبدأ نتعرف منهج عملي عن الله عز وجل، اسمه والاسم ده مطلوب مني أعمل فيه إيه، وتعبد الله عز وجل فيه إزاي، ومنهج حياتي مع الاسم ده إزاي، وإزاي أعيش بيه، وإزاي أدعي بيه، وإزاي أثني على الله عز وجل بهذا الاسم. نسأل عز وجل لنا القبول والإخلاص والتوفيق بحول وقوته. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، طبتم وطابت مسامعكم ومماشيكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.